هو الله Allah. ما يشركون الله عليه جاءت النبي المدينه لهلتنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله وما سوينا فأنت

بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب